حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. علي الحلف يا خليفة وتخالي وتعمة أبوي، نحن هلك عموم شت شرق وغرب بنتنبر بك وترفع راسنا دا وسط الخلوق، وحين ما تجي سيرتك حرم الكلام كمل. الاغتراب ده في زول عرفه قبال خليفة البرنس 78 القبالك جابة منه، بارك الله فيك. القروش الملة تجيب الناس دي هسع، ساعة كانت يعني عن خمسة ولا ستة ناس انت ما كنت واحد منهم، بارك الله فيك. اللور التخشيب خرتهم ستة غيرك انت، منو يعني؟ عدلان يا اخي انا مقدر شعورك نحوي، ودي ما غريبة علي، زول يعني قريبي واصيل زيك. حرم خليفة خالود عمة ابوي انت الاصالة ذات نفسها، الا اللي بيقدر منه والبيحفظ الجميل منه. معلش معلش معلش يا عدلان، واهو الحياة كل يوم بيتعلم الانسان درس جديد. انا علي الطلاق خليفة، اسمع الكلام ده يا ود خالي، حين ما سمعت يعني بالامر ده ثلاثة يوم ما نمت ويتنفس حرم بالضلع. معلش المرة يعني بعد العشرة دي كلها تسوق وليداته وتقول لك يعني يا تبني لغادي في البلد معاها لا يطلق. الغريبة يا عدلان انا اتكلمت معاها وقلت لها عمرنا ده كله عشنا وبر السودان ويا دوب جينا يعني نستقر والبلد هناك يعني ما فيها شغل، يعني كل اللي حيحصل يعني حنضيع القروش اللي جمعناها وحنضيع مستقبلنا، الا الظاهر ده كله ما نفع. ما انت عارف المرضات يعني ام راسا قوي دي ما بتنفع معاك، طلقه يا اخي طلقه طوالي وخد لك مره تانية يا اخي، النسوان من قلهن. وده الظاهر اللي حيحصل يا عدلان. هي سريه دي انا غلبت معاها حيله خالص، انسانه صعبه ورايه يعني بالصير عليه، حتى لو كان غلط بالصير عليه. يتخيل يا عدلان بناتي الثلاثه الاطفال الاكبرين في الروضه، وفي صيف زي ده وسخانة زي دي تسافر بيون البلد عشان تصل بعد 12 ساعة. غلط والله. تسافر وانا بقول له غلط والله. بحلف وهي بتكسر حلفي. لا ما ده غير الطلاق معي بينفع معاه شنو يا عدلان؟ العرس العرس يا خليفة خالود عمتي، وبعد ما تعقد عليك الله اديها الي عشان يعني يمسكها دغي. نبقى في المهم يا عدلان. نعم نعم يا اخوي خير. تعرف انه انا حياتي كلها كانت برا. اي صح. وده يعني خليه بعيد. يمكن حتى اهلي ما بعرفهم كويس وما قاعد اتواصل معاهم. اهلك ما وصلتهم يعني بكرعيك حرم واصلهم ايدك عن 100 ريال رسلتها لي يا عدلان يا اخي. ده ما موضوعنا. موضوعنا يا تو الحقول لك اشي. أه. الظروف سكنتني في بلدكم يا عدلان. صح. وشغلي حيكون هنا. وتجارتي هنا ومستقبلي هنا. هي صح. والسرية خليها تمشي وما ترجع تاني خالص. الشيء الاهم من ده كله زوجتي الثانية حتكون من هنا. ده الكلام. وأنا سعيد إن واحد من أهلي ومن الناس اللي بحترمهم وبعزهم ساكن هنا. عدلان بالواضح وبالمكشوف عدل بنتك مخطوبة. ما قلت يا ترى يا خليفة مخطوبة. لا أبدا أبدا والله. أنا اللي عظيم الشرف بإني أطلب إيدها. والبقران الماسمة والفي عينه رمد والفي قلبه مرض. وده كمان يلقاله عديلة احتارت واتضارت وبتها بارت. اها عديلة جالي بتها دك يا سيد الطين والوزين سيد الملايين، عاد عيد السماطيك ولا طلاطيك ولا طلاقيط ولا عيد الجرونة من الدكاكين. أبشر يا عدلان. الله يا عبيل يا جنس نسيب انت لا وبت الناس اخوك. انا البيجو داخلين البيت اخر النهار والليت فيها جريدة والخشم فيه ترمس وجيب القميص فيه مدمس. لا يقول بعد تشبع في الجلال. تحرف قفت ثلاثة على التالح التاني يرفعوها من الواقع. عديلة انت قايل الثلاثة داكاكين الماسكين في شارع الظلد دي قايلاهم بالإيجار؟ حقاته هيا حقاته يا هو شبهه عارفه وخابره بالملك الحر الخالي من الموانع المسجله في السلميانه. قوم عدلان قوم تقوم الحله دي تلفها بكرع كلب كو كو كو كو ناس البيت هوي سلام والله ما بعزك ما بجيك واللوم يا اخوي بيجي بالغفلات اها قريب نوجيه رجل اعمال قال يعاد لست البنات تكلموا انت شك عليهم وقالوا لك عدلان مقصر اها مشيتها عديلة مشيتها اه يا اما في شنو هالسعد نكون واضحين وديك كلمة اسمعيها مني انا الشفافية والوضوح من يومين يا هند هندني ومن هالسدي قبال ما الفازق في الراس شفع ملة القديمة تمسكون امه ونصدي ما ممسك لي شفع ناس النصيحة دي ما حارة لا لا المرة دي الوحيدة قلت النصيحة يا عادة بتي كلام وجيه وكلام عقل راجح والله شفع الناس عاد ماني دايرينهم زول بمسكوا ما فيه تتبالى بيهن هي وما ينقوا هادي غادي ثم ثانيا عشان الحياة الزوجية تبقى سمن علي عسل اسمع كلامي ونفذ بالحرف ونقام علي جنه انا ذاتي بقوم علي جني وموريه المكشم بلا بصل النصيحة دي ما حارة ايو نتا بتقول فيه نو محمد وجنة اما جنة دربوا على الجن ما تقول بحمد الزمان داك مهود كذي مثل المخلوع وباله مشغول اديك كلمتين كذي صح وستة غلط اجيب بالدعوة كعب اللي ندراوة غايت الزول دا ان حصلت عليه حاجة غايته شا ربنا يشتره ما تعايل لي يا عم عبد الرافع بطرف عينك انا الزول دا حرم ما قصرت معاه شوف يعني خاتم البنت 21 سنة وانا كل يوم برضو معاه حمدو انا ابو عادل تعال يا اخي نعقد لك بل عندك حمدو تعال بالناقصة بنت امها لك حمدو نعمل لك زواج مبسط لكن هو واثق ما بواثق هو المغشوش في نفسه لا من ازعله يدق لي صدره كده يقول لي انا لها لازم اعمل لها زواج ابوها عايش وجن اليومين دير مقابل الشعر يا قابل القابل الماحي استعجلوا يا اخواننا خليفة دا بندور نصل ونديه الموافقة النهاية ونربط معه العريس وانا الحقيقة اخترتكم حرم كاولي امور للابن عادلة اه بلشنرو بتتكلم بيها حيه كذا ميت ما في كذا قاعد عادل كده صبر على الشمال وهو معك الواحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اجل ما نحل عن الامر ترتحت وبدور بقى عليه وهشي يا ينافخ من انت كده بتدب مثل القط يا جاي اقول كلمه واحده بس سيذكرني قومي اذا كده جدهم وفي الليله ظلمه يفتقدوا البدر والله ما شاء الله والله والله يحسن لك والله يحسن لك شو ذا عمده إلا باكر البدر حمده ده بيجي وراجع ما ليش والله ما عبدنا وامسح علينا في وشنا وشك الليلة حرم الليلة عدلان عدلان انت ما تعادل ولا شنو ازول يا اخي قولك نفسياتي تعبانة يا اخي وفوق لي كده يا اخي مشى وفات بتدور تلحق ولا شنو علي الطلق كم مانع التبليس بالدرابة في الواطة دي وفك طق هنا في المسامع الا عجيب الدلجة سبعة تمانية وعندك الباقي تبقى بجاي يا اخوانا بجاي خليفة خلي بيته بجاي تعالوا بجاي تعالوا رأينا ايه تزار المعاو الشافع اكو ما الشعر يمنو وين ده اخوانا ده ما خليفة خالي خليفة نحن ماشيين عليك وانت ماشي علينا لا انا كنت في الدكان يا عدلان وماشي على البيت اصله في الحقيقة يعني كنت بشتري في شوية اغراض لانه الاولاد جو راجعين من البلد والولاد الاولاد يعني الاولاد براونه والله معاون امهم لا طبعا معاون امهم الاهل في البلد عالجوا الموضوع بحكمة كده وسورية يعني عرفت غلطتها ورجعت والموضوع موضوع البنات يا خليفة معليش يا عدلان معليش اعتبره زي ما حصل سمح بعتبره يا خليفة. اعتبرت انا ما لعب رسلي. كل ما يهل صباح الدنيا جات قصبة. انا شدنا القول ما بتقرا وجب وخانو. لا لا لا لا كل ما يهل صباح الدنيا شوف جات قصبة. انا شدنا القول ما لعب وخانو. انا خجول يا حمدان يولو عدلان نام عليه حيل وعيونه مفتحة. خليه خليه يا عم الحاج النومة دي بتريح شوية. امرها عدينا انت طرشت الطرشل علي بالطلاق. أمي مزمان بتبخيت بدري ساعة يجونا يعني الضيفان والعربان تقمز كدي وتطفر كدي لا من تقع عليوشا. وساعة الضيوف ديلي يعني يقضوا من السلام وعليكم السلام لتكون طب قضت من عصيدتها وسقتها بالحليب. والله من نماته من ضروع كدي عديل. شو عليك يا مرد عديل غسمت بيالله العصيدة عايزاها لقيت ثلاثة كيلات وقالباها في المعون وكدات معقولة ولي عوشي أرضب أو على أرضبين عوشي ياسين كمهين عوشي هموت طافرة كدي وكافرة إما الجد حطب الويقودة كان أولي على النار كدي بيمرق البيت. أنا أمك أحسين أنا أخلي الواسع أجي أخواني أكثر أنا عارفك عارفك أن يغضى ومرى الضيف ما لا الله إلا بدورك يعني تنجض زيادة. الغباشة الغباشة ذاهبة يا مرأ ثلاثة يا رادي بالكلام نما زيت مطافي. يا جنيات هو يا جنيات اجيبوا جرنال دجاج اتأكدي ان نرجع عليه ضيوفي. ها وانت شيلوا جرنالين دي الغادي. ها يا عدلان ان شاء الله رسيتوا على رأي يا اخوي. والله امر نظر العمودية الحسن والدب مطارق متحكر طب في المجلس ومن جاي ومن دون جاي واخواني الاثنين الساري والعشاري متحامرين مثل الديكة. أيوة الله يجيب العواقب السليمة امين. اللي غايته فوق عادلة اولاد العم بقع بيناتهم الدم. قال ما ترتشري يقع بين أولاد العم وحيدون حرم يقع الدم القبيلة تشك والسيف ده عينك تعاين يمرق ضحى من جفيره. كده نمشي على الجماعة. أمشي أمشي. طلق يا أولاد أخواني ما بتتعيبوا فراس وناس دواس. أريت عمكم عدلان كان ربنا كتر له من البنات فوق زريته وما جاب عادلة واحدة وسط 17 من الجنوي. هال عمدة ودب مطارق الله إن شاء الله بحر الدميرة اللي قاله وقيف انقره الناس اللي قيله وطب حرم يقرع بحر المحيط. هذا بيتك لا ياخده ود الشاري ولا ياخده ود العشاري. لا لا لا نزعل ده ولا نزعل ده ياخده ولدان الوسطان حميدة عديل وبيضة ولبنة يشتي. عدل أخبر على كفحة يا أخي يا أخي كلاسة بتحضري. واو الدم طارق بتخرب العرس على الجنيات. قلت شيلة حمولة ميتين من البل المشاريات. يا اخي عليك الله الصاري اخوي ما تعين لي وتضحك. ابو العروس ما نضم وما جاب سيرة الحفلات والدلوك والشتم. اي والله عدان يا اخي اصحى يا اخي وقول بسم الله. بسم الله استغفر الله العظيم. والتشني يا حمدان قالك كب كب كب كب كب كب شتم ده. حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود.